هذا السائل يقول: محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فهل الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القرب وأعظمها، وهي وقد أمر الله بها ودل عليها دليل، قد أمرت بها نصوص الكتاب والسنة، أن العبد يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة المراد بها المحبة الصادقة التي تدعو العبد إلى العمل بهديه عليه الصلاة والسلام وسنته والتزام شرعه صلوات الله، الشرع الذي جاء به من عند ربه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. المولد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. كل من يفعل مولد يسأل نفسه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث ما جمع أصحابه ولا دعاهم أن يحتفلوا بمولده، وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة لا نشك ولا نمتري، والنعمة المسداة لا نشك ولا نمتري. فهو عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا بإذن الله هدانا إليه. أيعقل أن يعيش حياته كله وهذه الحسنة التي يزعم أنها حسنة وأنها قربة لا يعلم الناس، لا يعلمها الناس ولا يدعو الناس إليها؟ وحينئذ نسأل: هل نحن أحرص على القيام بحقه منه عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله. كذلك أصحابه من بعده الذين أمرنا بالاقتداء بهم، الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، توفي عليه الصلاة والسلام وتعاقبت عليهم السنون، والمولد يمر عليهم سنة بعد سنة يوم مولده، ومع هذا ما احتفلوا به ولا دعوا الناس إليه. هل نحن خير من الصحابة؟ نسأل هذا المولد، إما أن يكون قربة وطاعة تقرب إلى الله، فلماذا غفل عنه الصحابة حاشا، ولماذا تركه الصحابة؟ هل نحن خير من الصحابة؟ هل يعقل أن يتركه الصحابة ونهدى إليه؟ كلا والله. ولذلك هو بدعة ولا شك ولا ريب في ذلك. وأما ما يلفق من أنه بدعة حسنة ويؤخذ بنصوص الكتاب والسنة وتلوى لمشروعيته، فهذا كله مخالف لما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه، وما عليه أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أصدق الناس في محبته، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه وأحبوه صدق المحبة. فكل من يفعل هذه الأمور أن يتق الله عز وجل في نفسه، وأن يتذكر أنه إذا فعل هذا ويعتقد أنه يتقرب إلى الله، أن الله سيحاسبه وسيسأله من أين جاء بهذا. وما دام أنني لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا خلفاؤه الراشدون من بعده، ولا صحابته، ولا أهل القرون المفضلة، المولد ما كان إلا في قرون متأخرة، وجاء على صفة لا يحسن ذكرها، ولم يكن أصلا من فعله يقصد به الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومولده. ثم بعد ذلك كما هو حال كثير من المتأخرين يتوسعون في المحدثات ويتركون السنن والآثار، نسأل الله السلامة والعافية. فكلما بعد العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم استرسل الناس في ترك السنن وهجرها والوقوع في المحدثات واستحسانها. فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يعلم أن هذا دين وشرع. محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة أن تقرأ كتاب الله الذي كان خلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلتزمه وتلتزم بآدابه. إذا قرأت القرآن فعلمته وعملت به فقد أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة. وإذا قرأت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعت أقواله وأفعاله وهديه عليه الصلاة والسلام فإنك صادق في محبته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله لا ينقص من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تقول أن المولد ليس له أصل، أو تقول المولد بدعة، هذا ليس كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم حاشا، أو جفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين وشرع. لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، فلم يشرع لنا في كتابه ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن نأتي في هذه الليلة، ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم إن صح أنها هي الليلة التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام، ثم تسهر هذه الليلة فتارة تفعل الحل حتى ولو اجتمعوا على قراءة السيرة. يقولون نجتمع على قراءة السيرة، من الذي جعل السيرة لا تقرأ إلا في ليلة مولده؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأها في كل حين ونقرأها في كل زمان وفي كل وقت، لسنا أمة نسيت نبيها فتحتاج إلى يوم تذكره فيه، كما نسي بر أمه فيحتاج إلى يوم الأم لأنهم أقوام مشغولون بالدنيا فيحتاجون إلى يوم أم، وتارة يوم أب، وسيأتي يوم الإبن، وسيأتي يوم لا يبقى شيء ما جعلوا له يوما. هذه كلها ليست من دين الله في شيء. نحن أمة إن أردنا أن نتقرب إلى الله فصراط الله بين واضح، ولن يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد أقام الله عليه الحجة. ومن أراد أن يفعل شيئا في دين الله فتتبع هدي الكتاب والسنة هدي إلى الصراط المستقيم. يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة، اعلم أن محبته أن تكون على هداه فلا تضل. فإذا سألت كيف يكون ذلك فاسمعه من قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا هي المحبة الصادقة، أن يكون الإنسان عالما بسنتي، فإذا تكلم أو عمل تكلم بالسنة وعمل بالسنة واهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتق الله عز وجل وأن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه، فلم يخصص يوما واحدا في السنة، لأن الذي خصصه الشرع لأن نحتفل به عيد الأضحى وعيد الفطر، نفرح فيهما بتمام ركنين من أركان الإسلام، بركن الصيام في عيد الفطر وركن الحج في عيد الأضحى، أن أتم الله على من حج أو يشارك المسلم إخوانه في إتمام هذه الفريضة من فرائض الله. هذان اليومان لا ثالث لهما، ليس هناك عيد ثالث للمسلمين يفرحون به غير هذين العيدين. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم، يوم الاثنين، دون تحديد اثنين بعينه ودون تحديد اليوم الثاني عشر من ربيع أو غيره، إنما أطلق عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن ترى المولد الحقيقي، المولد الذي فيه الأجر وفيه المثوبة، تصوم يوم الاثنين. من يأتي شخص ويقيم في يوم الثاني عشر الموالد ويقيم الدنيا قعدة وإذا قل له صم يوم الاثنين لم يصم، فإن هذه التأهين، هذه المحبة لمولده عليه الصلاة والسلام. نتقرب إلى الله عز وجل بهذا المأثور وبهذه السنة الطيبة، أن الإنسان يحتفي بمولده عليه الصلاة والسلام بشكر الله عز وجل على هذه النعمة، أن الله بعث فينا هذا النبي الكريم واستجاب للخليل إذ سأل ربه أن يبعث في هذه الأمة من يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، جزاه الله عنا وعن نبينا خير الجزاء وأوفاه. نبي الله الخليل عليه السلام لما دعا ربه وابنه إسماعيل أن يبعث في هذه الأمة من يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فبعث الله هذه الرحمة المهداة والنعمة المستاة. فنحمد الله على هذه النعمة فنصوم يوم الاثنين، وهذا هو الحد الذي حده الله، وهذا هو الوارد الذي شرعه الله. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.